أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إن ما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. إنه